فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر لأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ يسألونك عن الأهلة

Burton.